أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها خالدين فيها نعم أجر العاملين. الذين صبروا على ربهم يتوكلون. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولا أنسى الحمد لله يدعو الله عباده المؤمنين الموجودين في بلاد الشرك والكفر، يدعوهم الى الهجره الى الخروج. لوطا سيء بهم وضاق بهم درعا وقالوا لا تخف ولا تحزن انا منجوك واهلك الا امراتك كانت من الغابرين. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. إله عفو الله لا إله لا إله لا إله يقول تعالى ولوطا، يعني ما أرسلنا لوطا أو اذكر لوطا، تقدم أن لوط عليه السلام كان في وقت إبراهيم وقيل إنه ابن أخيه وهو قد آمن بإبراهيم واتبعه. ولهذا والله أعلم كثيرا ما يرد ذكر لوط على إثر ذكر إبراهيم، وفي قصة أضيافه وفي قصة بشارته. قد ذكر الله قصة لوط مع قومه في آيات، في سور، سورة الأعراف وهود، الله إرساله إليهم وإرسال الرسل إليه وما عقوبته تعالى لقومه. ولوطا قال لقومه إنكم لتأتون الفاعلة النكراء، فاحشة شنعاء، أعوذ بالله، تأتون ما سبقكم بها من أحد من العالم. هم الذين ابتدعوا واخترعوا وبدعوا هذه الفاعلة الشنعاء، إتيان الذكران. إنكم لتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم فتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. إنكم كل الرجال تقطعون السبيل. وقد سرت هذه الفعلة في البشرية وورثها الظالمون. حتى انتهى الأمر في هذا العصر أن جعلوا اللواط إتيان الذكران، جعلوه شريعة لهم وقانوناً